بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. يعني نعتقد أن الجماعة حق، وأنه يجب على الأمة أن تجتمع على الحق وعلى إمام واحد، وأن يتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بحبل الله كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد ذم الله تعالى الاختلاف والتفرق، فالحق على الأمة الإسلامية أن تجتمع، وهذا هو الصواب. فالأمة الإسلامية عليها أن تجتمع على الحق وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله، وأن تعتصم بحبل الله ودينه، وليس لها أن تتفرق. فالفرقة زيغ، انحراف. الزيغ هو الانحراف عن الصراط المستقيم. قد ذم الله المتفرقين ومختلفين: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والأدلة كثيرة في الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف: عليكم بالجماعة والعامة والمسجد، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والاختلاف والافتراق في الأمة الإسلامية ينقسم إلى قسمين: اختلاف محمود مرحوم أهله، وهو أن يقر المختلفون بعضهم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية، ولا يبغي بعضهم على بعض. ومثاله التنازع الذي حصل للصحابة في خلافة عمر وعثمان في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. أما الاختلاف المذموم فهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضا، بل يبغي بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه أو ضربه أو قتله. ومثال ذلك الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن، فإنهم ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. والناس تجاه ما خفي عليهم مما بعث الله به رسوله قسمان: عادلون وظالمون. فالعادلون يعملون بما وصلوا إليه من آثار الأنبياء، ولا يظلمون غيرهم، لا بتكفيره ولا بتفسيقه ولا بحبسه ولا بضربه ولا بقتله، بل يقر بعضهم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية. وكالمقلدين لأئمة العلم وهم عاجزون عن معرفة الحكم، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه، لا بقول ولا بفعل، كأن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة نبديها، ويذم من خالفه مع أنه معذور. والظالمون الذين يعتدون على غيرهم بقول أو فعل، وأكثرهم يظلمون مع علمهم بذلك. وهؤلاء ذمهم الله في كتابه فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اختلاف تنوع، والقسم الثاني اختلاف تضاد. فاختلاف التنوع ضابطه هو ألا يوجد في الاختلاف تناف أو تناقض بين الأقوال أو القولين أو بين الأفعال أو الفعلين، هذا يسمى اختلاف تنوع. والثاني اختلاف تضاد، وهو أن يوجد في الاختلاف تناف أو تناقض بين الأقوال أو القولين أو بين الأفعال أو الفعلين. النوع الأول اختلاف التنوع، وهو الذي لا يوجد اختلاف ولا تنافي ولا تناقض بين الأقوال أو القولين أو بين الأفعال أو الفعلين. له أمثلة، من أمثلته له أنواع: الأول ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، مثاله القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ثانيا اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل. الثاني ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان. مثال ذلك الاختلاف في مرجع الضمير في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة إلى قوله ليحكم بين الناس. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. ففيه آراء ثلاثة في مرجع الضمير، قيل الضمير راجع إلى الله، وقيل راجع إلى الكتاب، وقيل راجع إلى الرسول، والمعنى واحد، أي ليحكم الله أو الرسول بما جاء عن الله أو ليحكم الكتاب المنزل من عند الله. ثانيا اختلاف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات، هذا أيضا مثال. النوع الثالث من اختلاف التنوع الاختلاف في الفروع الاجتهادية الظنية، مثاله اختلاف سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام في الحكم في الحرث الذي رعته الغنم، كما قال الله تعالى ففهمناها سليمان ثم أثنى عليهما فقال وكلا آتناه حكما وعلما. ثانيا الاختلاف في قطع الأشجار لبني النضير لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وهم طائفة من اليهود، اختلف الصحابة في قطع الأشجار، فبعضهم قطع مع النخيل وبعضهم أبقاه قال نبقيها، فقطع قوم إغاظة للعدو حتى نغيظهم، وترك آخرون لأنه مال سيؤول إلى المسلمين، فالله تعالى أقر هؤلاء وهؤلاء فأنزل ما قطعتم من لينة أو تركتموها، لينة يعني النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومثاله مثال آخر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل بني قريظة إلى بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في الطريق فاختلفوا، فقال بعضهم نصلي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا الحث وقد حضر الوقت فصلقه، وقال آخر لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة فلم يصلوا إلا بعد الغروب ولم يصلوا العصر إلا بعد الغروب، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. ومثال آخر حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما اختلاف التضاد وهو أن يوجد تناف وتناقض بين الأقوال أو القولين أو بين الأفعال أو الفعلين، فهذا نوعان ينقسم إلى قسمين، قسم في الأصول والقطعيات وقسم في الفروع والظنيات. في الأصول كالتوحيد وهو نوعان، أحدهما لا يعذر فيه الإنسان وهو ما علمه الشخص، كما في قول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، الاختلاف يؤدي إلى الإيمان والكفر، وقوله سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحبيب، ثم ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والثاني مثال آخر ما يعذر فيه الإنسان وهو ما لم يعلم الشخص حكمه أو يشتبه عليه الأمر وإن كان قطعيا كتحريم الخمر مثلا، فهذا يلحق باختلاف التنوع، ومثاله الرجل الذي استحل الخمر في زمن عمر فناقشه عمر حتى أقلعه، وهذا القسم لا يكون مذموما إلا بالعصبية والهوى. أما النوع الثاني وهو في الفروع كالمسائل الفقهية عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. الفرق بين اختلاف التنوع بأقسامه واختلاف التضاد بقسميه، الفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو ما حمد فيه كل واحدة من الطائفتين إذا لم يحصل بغي من إحداهما والذم فيه واقع على من بغى على الآخر، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين إذا لم يحصل منهما أو أحدهما بغي على الأخرى كما في الأمثلة السابقة ما قطعتم لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العصر في وقتها أو في بني قريظة، حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما اختلاف التضاد فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى كما في الأمثلة السابقة ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. متى يكون كل من أنواع اختلاف التنوع مذموما ومتى يكون محمودا؟ يكون مذموما إذا حصل فيه بغي على الآخر ظلما بسبب العصبية والهوى أو بسبب الجهل، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه أو بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، ويكون محمودا إذا لم يحصل بغي. فالخلاصة أنه يذم إذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن والقتال، فاختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر ظلما بسبب العصبية أو الجهل بالقول أو الفعل. أي القسمين الاختلاف فيه يؤول إلى البدع بين الأمة وإلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضة؟ وما سبب ذلك؟ القسم الأول وهو اختلاف التنوع هو الذي آل بالأمة إلى سفك الدماء وإلى الاختلاف، وسبب ذلك البغي والهوى والعصبية والظلم، وذلك أن أحد الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد ما معها من الحق على ما معها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. قال تعالى الدليل، قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، والبغي مجاوزة الحد. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان بكثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز: من الذين يقرؤونه، من الذين يقرون به مع التمثيل. ومن أي أنواع الاختلاف؟ اختلاف أهل البدع واختلاف الأئمة. الاختلاف في الكتاب العزيز على نوعين: اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. الاختلاف في تنزيله مثاله اختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرة الله ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وهم الجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت: بل هو صفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وهم الكلابية. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة، مأخوذ من الحق الذي مع كل من الطائفتين، وهو أن كلام الله صفة قائمة بذاته ليس بمخلوق، وهو حاصل بقدرته ومشيئته. ثانيا: الاختلاف في تأويله، يكون في الأصول ويكون في المسائل الفقهية ويكون في القدر. يكون في المسائل الفقهية كالاختلاف في قوله: والذين هم للزكاة فاعلون، هل المراد بها تطهير النفس أو زكاة المال؟ وكذلك والاختلاف في القدر مثاله اختلاف في نصوص القدر، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ أما الاختلاف بين الأئمة في المعنى كاختلافهم في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار فليس ضربا لكتاب الله. وأما اختلاف أهل البدع فهو اختلاف في تأويله، موقف أهل البدع مما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، وما الذي يحكم به عليهم مع الاستدلال، وهل يشارك أهل البدع في ذلك من عمل بما فهم من القرآن وتوقف فيما اشتبه عليه مع التوجيه والاستدلال. أهل البدع يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه فلهم فيه طريقان: أحدهما أن يتأولوه تأويلا يحرفون به الكلمة عن مواضعه، الثاني أن يقولوا هذا متشابه لا يفهمه أحد فيجحد ما أنزل الله. الحكم عليهم تأويلهم للمعنى أو جحدهم له بناء على أنه متشابه هو في معنى الكفر به، أي المعنى، أي في معنى الكفر به أي المعنى، إذ الإيمان باللفظ بدون معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب. الاستدلال: قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني في عدم الفهم والعمل أو بعدم العمل فقط. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. ولا يشارك أهل البدع في هذا المؤمن الذي عمل بما فهم من القرآن ووكل علم ما اشتبه عليه إلى الله، لأنه ما نفى أن يفهمه العالم، ولأنه امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. أعد توصل. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. نعم، هذا في بيان بين المؤلف رحمه الله توسط دين الإسلام، وأن دين الإسلام وسط بين الأديان وبين الملل الأخرى، فهو دين الإسلام وسط بين اليهودية وبين النصرانية حق، وهو عام لكل زمان. فالدليل على عموم دين الإسلام لكل زمان قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن السنة ما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. فدين الإسلام واحد ودين الأنبياء واحد. دين الإسلام هو دين آدم، وهو دين نوح، وهو دين هود، وهو دين صالح، ودين شعيب، ودين إبراهيم ولوط وموسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمراد بدين الله الذي هو عام في كل زمان ومكان معناه العام الشامل لجميع أديان الأنبياء، وذلك راجع لأصول العبادات. فدين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا لأن أصوله واحدة، وهو توحيد الله في أفعاله وفي أفعال العباد، والإيمان به سبحانه وبأسمائه وصفاته، ونفي الشرك والبعد عنه. فالأنبياء كلهم اتفقوا في أصول العبادات من توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالأنبياء وتعظيم الأنبياء وتعظيم الأوامر والنواهي. هذا هو دين الإسلام أما بمعناه العام. أما دين الإسلام بمعناه الخاص فهو خاص بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة، حيث اختلفت الفروع. فالأنبياء دينهم واحد كما قال إن معاشر الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد إخوة لعلات، ديننا واحد. فدين الأنبياء واحد بمعنى الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، كلهم جاءوا أمروا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته وربوبيته. كل الأنبياء جاءوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل الأنبياء نهوا عن الشرك، كل الأنبياء أمروا بطاعة الله ورسوله وبطاعة الله، كل الأنبياء أمروا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، كل الأنبياء أمروا بطاعة الأنبياء والرسل. أما الشرائع فإنها تختلف، كل شريعة تختلف عن الأخرى، الحلال والحرام. مثلا في شريعة آدم تختلف الشرائع، في شريعة آدم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن غير البطن الذي جاء فيه، أخته التي تحرم عليه لأن حواء كانت تأتي بذكر وأنثى، فأخته التي جاءت معه في بطن واحد هذه حرام عليه، لكن أخته التي في بطن سابق أو لاحق حلال له حتى تكاثر الناس. ثم بعد ذلك حرم زواج الأخت. في شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين، في شريعتنا لا يجوز. إذن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة، قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصول واحدة، أصول الدين واحدة. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، أمروا بالتوحيد، كل الأنبياء نهوا عن الشرك، كل الأنبياء جاءوا بتعظيم الأوامر وترك النواهي. فدين الإسلام في زمن نوح توحيد الله والبعد عن الشرك والعمل بما جاء به آدم من الشريعة. دين الإسلام في زمن نوح توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم الأوامر والعمل بشريعة نوح. دين الله في زمن هود توحيد الله وطاعة الأنبياء وتعظيم الأوامر والنهي عن الشرك والعمل بشريعة هود، وهكذا كل حتى ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصار دين الإسلام بمعناه العام توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم الأوامر، وبمعناه الخاص ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة. فمعنى تنوع الشرائع معناه أن تفاصيل الدين والتكاليف من الأوامر والنواهي تختلف من شريعة لأخرى، كالاختلاف في بعض الواجبات والمحرمات. ودليل ذلك قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أصل هذا الدين وسنده وفروعه، الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل بالوحي ولا يكون بالعقل. ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وإمكان الدخول فيه بأقصر زمان، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. الإسلام ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان. الأدلة، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال سبحانه فإنما يسرناه بلسانك. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وكان الوافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الدين ثم يولي في وقته. فالدين يتعلمه الإنسان في أقصر وقت، يتشهد شهادة الحق ويشهد الله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فيدخل في الإسلام، ويلتزم. يدخل الإنسان في هذا الدين بأقصر وقت بلحظة، كما أنه يخرج من الدين بأقصر زمان. ولذلك أمثلة كثيرة، منها إنكار كلمة من القرآن ككلمة التوحيد يخرج من الإسلام، أو تكذيب لله أو لرسوله أو لما جاء به الله ورسوله يخرج عن الإسلام، أو معارضة لله أو لرسوله أو لما جاء به الله أو رسوله، أو ارتياب في قول الله أو قول رسوله، أو كذب على الله وعلى رسوله، أو رد لما أنزل الله أو لما جاء به رسوله، أو شك فيما نفى الله عنه الشك، فيخرج من الإسلام بأقصر زمان. يدخل فيه بأقصر زمان ويخرج فيه بأقصر زمان. والحكمة في اختلاف تعليم الناس، في اختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس في بعض الألفاظ، مراعاة الأحوال، مراعاة حال من يتعلم. فإن كان الشخص الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس، علمهم ما لا يسعهم جهله، ويرسل إليهم من يفقههم فيما يحتاجون إليه مع علمه بأن دينه سينتشر في الأفاق. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم منه أنه قد عرف ما لا بد منه، أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. ويخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حالهم. من كان عاقا لوالديه أوصاه ببر الوالدين لأنه يحتاج إليه. من كان يكذب في الحديث أجابه بصدق الحديث. الدين الذي شرع ولم يأذن الله به لا يجوز أن تكون أصوله المستلزمة له منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من المرسلين، لأنه باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. ودين الإسلام وسط بين الغلو والتقصير. دين الإسلام وسط، وهو بين الغلو والتقصير. نعم، وبيان كون دين الإسلام وسطا بين الغلو والتقصير، مثال ذلك غلو النصارى في عيسى. النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها وقالوا ابن الله، هذا غلو. قابلهم اليهود جفوا وقصروا حتى قالوا إن عيسى ابن زنا والعياذ بالله. دين الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يقولون بقول اليهود ولا بقول النصارى، بل يقولون هو عبد الله ورسوله. ومثال ذلك أيضا شخص يغلو في العبادة ويرهق نفسه في فعل النوافل، وآخر يفرط في العبادة ويضيعها فلا يصوم لله ولا يصلي. دين الإسلام وسط، وهو الإتيان بالعبادة كما أمر الله من غير إرهاق ولا تفريط. والأدلة على تحريم الغلو من الكتاب، قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن السنة حديث الرهط الذين سألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فتقالوها، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وبين التشبيه والتعطيل. دين الإسلام وسط بين التشبيه والتعطيل. توضيح ذلك مثلا المشبهة، ويتزعمهم داود الجواربي وجماعته وهشام بن الحكم الكندي وهشام بن سالم الجوالقي، غلوا في التشبيه فقالوا سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا، حتى قال داود إن الله بكى واشتكت عيناه فعادته الملائكة والعياذ بالله. وقابلهم المعطلة من المعتزلة والجهمية، بالغوا في التنزيه فعطلوا الله من صفاته وأسماءه، فنفت المعتزلة الصفات ونفت الجهمية الأسماء والصفات. والحق الوسط مذهب أهل السنة، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، من غير تشبيه كما تقول مشبهة، ومن غير تعطيل كما تقول معطلة. إثبات من غير غلو وتنزيه من غير غلو، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ومما يرد به على الطائفتين قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. وبين الجبر والقدر. والقدر، ودين الإسلام وسط بين الجبر والقدر. بيان ذلك أن الجبرية يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأقواله، وهي بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح، وهذا قول الجهم وأتباعه. والقدرية قالوا إن أفعال الله مخلوقة، إن أفعال العبد مخلوقة له، وإن الله لم يقدرها ولم يردها. والحق الوسط مذهب أهل السنة، أن الأفعال هي فعل العبد وكسبه، وهي خلق الله تعالى، فما نسب إلى الله فهو من خلقه وإيجاده، فالذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والذي ينسب إلى العبد الكسب والاختيار والمباشرة. نعم. وبين الأمن والإياس. بيان كون الإسلام وسط بين الأمن والإياس. توضيح ذلك: الأمن من مكر الله هو عدم الخوف من الله ومن عقوبته، فيسترسل في المعاصي ويأمن مغبتها وإثمها وشرها. واليأس روح من واليأس من روح الله هو القنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله، فهو لا يرجو ثواب الله ومغفرته ورحمته، بل هو يائس قارط متشائم مسيء الظن بالله عز وجل. ودين الإسلام يحكم بكفر من يأس من روح الله، قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والآمن من مكر الله خاسر خسران كفر، قال الله تعالى: خاسر خسران كفر، قال الله تعالى: ولا يأمن مكر فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والحق الوسط وهو دين الإسلام بين الأمن واليأس، وهو أن يكون العبد خائفا من عذاب الله راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للطائر، وأن الخوف والرجاء للعبد بمنزلة الجناحين للطائر في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. إذن دين الإسلام وسط بين الأمن واليأس، فالأمن ليس من دين الإسلام واليأس ليس من دين الإسلام. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. نعم، هذا يعني ما سبق هو ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ما قرره معتقد أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص، يقول نعتقد دينا وظاهرا باطنا وظاهرا، ما يكون لنا باطن لنا ظاهر كما يفعل الباطنية. الباطنية لهم ظاهر ولهم باطن، فيفسرون النصوص بشيء يخالف ظاهره. فمثلا الباطنية يقول الصلوات الخمس الصلاة لها باطن ولها ظاهر، فظاهرها الصلوات الخمس اللي يصليها الناس، وظاهرها تعداد أسماء خمسة من حسن وحسين وعلي وفاطمة. والصيام يقول ظاهره له ظاهر وهو ما يصومه الناس العامة، ولكن الخاصة معناه كتمان سر المشايخ، هذا الصيام. والحج له باطن وظاهر، ظاهره حج الناس إلى بيت الله الحرام، وباطنه الحج إلى قبور المشايخ. هذا الباطنية لهم باطن ولهم ظاهر. الشيخ يقول لا، هذا اعتقادنا باطن وظاهر، ما عندنا باطن يخالف الظاهر، فالظاهر يوافق الباطن والباطن يوافق الظاهر، هذا ديننا واعتقادنا، ليس لنا باطن يخالف الظاهر كما تفعله الباطنية. نعم. ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يقول نخالف كل ما قررناه في هذه العقيدة الطحاوية، ما خالفه نبرأ إلى الله منه، ونحن براء منه، لا نعتقده ولا نعمل به. نعم. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. آمين. هذا دعاء، نعم، دعاء عظيم. ونسأل الله، نعم. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. آمين. ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. نعم، يقول نسأل الله أن يعصمنا من الفتن والضلال، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يجنبنا الأهواء والبدع والأهواء المردية المضلة. نعم. والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة. والمذاهب إيش؟ الردية. والمذاهب الردية. الردية. والمذاهب الردية. الرديئة ضد الجيد، يعني سيئة، المذاهب السيئة. نعم. ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. نعم. مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. نعم، هذه خمس طوائف. نسأل الله أن يعصمنا من طريقتهم، هم المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. فالمشبهة هم الذين شبهوا الله تعالى بالخلق في صفاته، ورؤوس المشبهة هم داود الجواربي وهشام بن الحكم الكندي وهشام بن سالم الجواريقي، كان وقتهم في منتصف المئة الثالثة. وتشبيه المشبهة عكس تشبيه النصارى، تشبيه المشبهة عكس تشبيه النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه الصلاة والسلام بالخالق وجعلوه إلها، والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوق، لأن يقول أحدهم: لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي. أما المعتزلة فرؤوسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، أو لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، فكانوا يجلسون معتزلين. وقتهم كان ذلك في أوائل المئة الثانية، والذي وضع أصول الاعتزال وأسسه هو واصل بن عطاء، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فالمؤسس للمذهب واصل بن عطاء، والذي شرحه ووضحه هو أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، فهو المجدد للمذهب والمفرع له، حيث صنف لهم كتابين وبين مذهبهم وبناه على الأصول الخمسة، وكان ذلك في زمن هارون الرشيد. أصول المعتزلة والمعاني التي ستروها تحت كل أصل والرد عليه. أصول المعتزلة التي بنوا مذهبهم عليها بنى مذهبهم عليها أبو الهذيل العلاف خمسة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول الدين عندهم. أصول الدين عند أهل الحق ما هي؟ أصول الدين عندنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عند المعتزلة بدلوا أصول الدين عندنا، قالوا لا، عندنا أصولنا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل أصل ستروا تحته معنى باطلا. العدل ستروا تحت نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا والله عادل لا يجور. الرد عليهم نقول: يلزمكم على هذا الأصل الفاسد أن الله يكون في ملكه ما لا يريد، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصف الله بالعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأصل الثاني التوحيد، ستروا تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن. هذا معنى التوحيد، معناه ينفون الصفات والقول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لازم تعدد القدماء. الرد عليهم نقول: يلزمكم على هذا القول الفاسد أحد أمرين، أو الأول نفي بقية صفات الله عن الله كالعلم والقدرة وسائر صفاته والقول بأنها مخلوقة، فتلزمهم الشناعة والزور حيث نفوا ما أثبته الله لنفسه في القرآن، والثاني التناقض بنفي صفة الكلام وجعلها مخلوقة وإثبات بقية الصفات. الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، ستروا تحتها القول بخلود أهل الكبائر في النار. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، ستروا تحتها القول بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين الإيمان والكفر. ردوا عليهم في الأصلين الأخيرين بحديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا الحديث يدل على أمرين: الأول أن معهم إيمان، ففيه رد على الأصل الأخير وهو قولهم بخروجهم من الإيمان بالمعصية. الثاني أنهم أخرجوا من النار، ففيه رد على الأصل الثالث وهو قولهم بخلود العصاة في النار، كما يرد عليهم بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الأمر بالمعروف وهو الأصل الخامس، ستروا تحته القول بأنه يجب عليهم أن يأمروا غيرهم ويلزموه بما وصلوا إليه باجتهادهم في الأمور النظرية الاجتهادية. الرد عليهم بحديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة في اجتهادهم في فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى بعضهم العصر في الطريق قبل الوصول، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الحث على الإسراء وقد فعلنا، وصلى بعضهم بعد الوصول وخروج الوقت، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين لأنها أمور نظرية يشتبه أمرها. وأما النهي عن المنكر فستروا تحته جواز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا وظلموا. الرد عليهم بحديث عوف بن مالك الأشجعي: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم. المعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، فهم قاسوا أفعال الله على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا: يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فالعباد خالقون لأفعالهم، إذ يقبح منه أن يخلقها ثم يعذبهم عليها. الرد عليهم نقول: إن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه على أفعال عباده؟ لو كان العباد خالقون لأفعالهم للزم عليه أن يكون الله مستحسنا للقبيح من أفعالهم أو عاجزا، وكلاهما محال على الله. المعتزلة يقولون عندهم الأصل الأول والأصل الثاني، هذه من الأصول العقلية، والثلاثة الأخيرة أصول شرعية. فالأصل الأول والثاني وهم العدل والتوحيد يقولون من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، لأنها عرفت قبل الشريعة بالعقل، يقولون لا حاجة إلى الشريعة في أصل التوحيد والعقل، ما في حاجة إلى الشريعة ولا حاجة إلى الكتاب والسنة، والشريعة جاءت مطمئنة وموضحة وموافقة لما جاء به العقل، وأما العقل فهو كاف في المطلوب. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد لا للاعتماد عليها. قالوا والقرآن والحديث بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، وبمنزلة المدد اللاحق بعسكر مستغن عنه، وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه. ويرد عليهم بأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، وصلاح العمل متوقف على صلاح النية، وصلاح النية متوقف على العلم بالله والتصديق به. فلا يثاب الإنسان على ما وافق من الحق بدون نية إذا كان تابعا لهواه، إذا كان تابعا لهواه، ويعاقب على ما تركه من الحق إذا كان متبعا لهواه. أما الجهمية، الجهمية الذي أسس عقيدة نفي الصفات والأسماء هو الجعد بن درهم، وقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط ضحى به يوم عيد الأضحى. وسبب قتله أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم من السلف الصالح. الذي أظهر مقالة الجعد بعده هو الجهم بن صفوان، وسبب ذلك مناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند، وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. وبعدها نفى الصفات واتصل بالجعد، بعد يعني الجهم اتصل بالسمنية وشككوه في الله، وقالوا له إلهك هذا الذي تعبد هل ترى بعيونك؟ قال لا. قالوا هل تسمع بعيونك؟ قال لا. قال هل تشمه بأنفك؟ قال لا. قال هل تذوقه بلسانك؟ قال لا. قال هل تجسه بيدك؟ قال لا. قالوا إذن هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما الجهم. ثم بعد 40 نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنيا، فأثبت وجودا لله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. فنسبت الجهمية إلى الجهم لأنه هو الذي أظهر المذهب ونشره ودافع عنه. ثم والذي قتله هو سلم بن أحوز أمير خراسان آخر ولاة بني أمية بعد أن فشت مقالته في الناس. ثم تقلد نفي الصفات بعد الجهم المعتزلة، ولكن الجهم أدخلوا في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء والصفات، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات فقط. العقائد التي اشتهر بها الجهم، الجهم اشتهر بأربع عقائد خبيثة. العقيدة الأولى عقيدة نفي الصفات وورثها عنه معتزلة. العقيدة الثانية عقيدة الجبر، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، وورثها عنه الجبرية. العقيدة الثالثة عقيدة الإرجاء، عقيدة الإرجاء، وأن الإيمان هو المعرفة، هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو الجهل الرب بالقلب، وورثها عنه المرجئة. العقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار. اشتهرت مقالة الجهمية حين امتحن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من علماء السنة في فتنة القول بخلق القرآن، وذلك في إمارة المأمون وخلافته، فإنهم قووا وكثروا، فإنه أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. سند مذهب الجهم، أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين والصابئة واليهود، إذ أن الجهم أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأخذ شيئا من بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد، فأخذ الجعد عن أبان بن سمعان، وأبان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار سند المذهب يتصل باليهود. نزاع العلماء في الجهمية، هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ قد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين والسبعين فرقة فيكونون مبتدعة، أم ليسوا منها فيكونون كفرة من فرق الكفرة. قيل منهم وقيل ليسوا منهم، وقيل غلاة الجهمية كفرة وغيره الغلاة مبتدعة. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفر الجهمية 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية. قال في النون في الكافية الشافية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. الفرقة الرابعة الجبرية، أصل قول الجبرية ورئيسهم، أصل قول الجبرية من الجهم بن صفان، إذ أنه رئيسهم فورثوه عنه، وهو نظير واصل بن عطاء في الاعتزال. مذهبهم أن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، ويطلاق اسم القدرية عليهم من لأنهم غلوا في إثبات القدر. المبحث الخامس القدرية، أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، وأخذ ذلك عنه غيلان الدمشقي، وكان ذلك في أواخر عهد الصحابة. ومذهبهم أن الله لم يقدر أفعال العباد ولا شاءها، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم والموجدون للكفر والمعاصي والطاعات والإيمان. والأحاديث في ذمهم، قد وردت أحاديث كثيرة في ذمهم، منها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم فلا تشهدوا. والتحقيق في الأحاديث في ذم القدرية، والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج، الصحيح أن الأحاديث التي في ذم القدرية كلها موقوفة، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، وأخرج مسلم سائرها. والقدرية يشبهون بالمجوس لأن كل من الطائفتين قالت بتعدد الخالق، ولكن قول القدرية أردع وأسرع من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، واحدا للشر وآخر للخير، والقدرية اعتقدوا خالقين على عدد من يوجد فعله باختياره. سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع، منشأ حدوث هذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. وهذه البدع، هؤلاء المبتدعة يقابلون البدعة بالبدعة، فالشيعة غلوا في علي، والخوارج كفروه، والمعتزلة غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين في النار، والمرجئة غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، والجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الله تعالى أو صفاته وأسماءه. سبب ضلال هذه الفرق عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلما عدلوا عن الصراط المستقيم أحاطت بهم الفتن، فنشأت هذه الآراء المتضاربة، والعبد مضطر إلى سؤال الله الهداية، اضطراره إلى سؤال الهداية فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد، قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود. ولهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيهم شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب الشيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، ولهذا تجد أكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. ولهذا نرى شيوخ الصوفية ومن انحرف من العباد عموما يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أرباب الكلام يعيبون طريقة العباد والصوفية ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها الصوفية. طريقة فرق الضلال في الوحي، هذا المبحث آخر مبحث وهو مهم، وهي طريقة فرق الضلال في الوحي. فرق الضلال المنحرفين لهم طريقة في الوحي. ما هو الوحي؟ ما أنزل الله على رسوله من القرآن والسنة، ما هي طريقتهم في الوحي؟ طريقة الضلال في الوحي لهم طريقتان، انتبهوا، وكل طريقة تتفرع. الطريقة الأولى طريقة فرق الضلال في الوحي، وهو الكتاب والسنة، ما أنزله الله على رسوله من الوحي، من القرآن ومن السنة، السنة وحي ثاني. أهل الضلال لهم طريقتان في هذا الوحي، هو الكتاب العزيز والسنة المطهرة، طريقتان: الطريقة الأولى طريقة التبديل، الطريقة الثانية طريقة التجهيل. طريقة التبديل والثانية طريقة التجهيل. أهل التبديل نوعان، أهل التبديل نوعان: النوع الأول أهل الوهم والتخيل، والنوع الثاني أهل التحريف والتأويل. هذا تقسيم الطريقة الأولى، والطريقة الثانية يأتي تقسيمها. أهل الوهم والتخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، مذهبهم في الله واليوم الآخر يقولون إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع الجمهور به، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. قالوا خيال، هذا خيال اللي ذكر الرسول من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والبعث والنشور والجنة والنار، هذا خيال. قالوا للناس يخيل الناس حتى ينتفعوا، حتى يتعايش الناس ولا يعتدي بعضهم على بعض، ولا لا حقيقة له، فالجنة والنار والبعث والجعل هذا كله خيال. يقول إنما تخيل للحقائق لينتفع الجمهور به، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. وهم طائفتان أهل التخيل. الأولى يقولون إن الرسل أو الرسل لم يعلموا الحقائق على ما هي عليه، ما يعلموا الحقائق جاءت في الكتاب والسنة. قالوا إن الرسل أو الرسول لم يعلموا الحقائق على ما هي عليه، واعتقدوا خلاف الحقائق، ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملاحد الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. الثانية يقولون إن الرسول علم الحقائق لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها. قالوا الرسول يعلم الحقائق لكن تكلم بضدها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. فهم يقولون إن الرسل بيّنوا للناس النصوص من العبادات واليوم الآخر والجنة والنار ليعملوا بها ولا واقع لها، ولكنهم قصدوا إيهام الجمهور والتخيل عليهم بأن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، ليحملوهم على ما يصلح حالهم. وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. يقول الأنبياء كذبوا للناس، ما كذبوا عليهم، كذبوا لهم ولم يكذبوا عليهم لمصلحتهم. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكر في رسالته الأضحوية. خلاصة مذهبهم يقولون إن الرسل يعرفون الحقائق لكنهم موهوا على الناس لمصلحتهم، أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقولون إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم. النوع الثاني من أهل التبديل، أهل التحريف والتأويل. النوع الثاني من أهل التبديل يسمون أهل التحريف والتأويل. مذهبهم يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بنصوص المعاد واليوم الآخر والصفات ما هو في نفس الأمر حق، وأن الحق هو ما علموه. قالوا إن الأنبياء لم يقصدوا بنصوص المعاد واليوم الآخر وبنصوص الصفات ما هو في نفس الأمر حق، وأن الحق هو ما علموه بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. خلاصة مذهبهم يقولون إن الأنبياء أتوا بنصوص ظاهرها باطل غير مراد، والمقصود المعاني المجازية وهي المعاني الباطلة، ولم يبينوها للناس، الأنبياء ما بينوها للناس بل تركوها إلى العقول. فالرسول لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني لم يبينها لهم ولا دلهم عليها لامتحانهم، ليجتهدوا بعقولهم في صرفها عن مدلولها. وهذا القول قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة والكلامية والسالمية والكرامية والشيعة في نصوص الصفات. الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل. انتهينا من التقسيم الأول طريقة التبديل بأنواعه. الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل. أهل التجهيل والتضليل سموا بذلك لأنهم يجهلون الرسل بالمعاني التي جاءوا بها من عند الله. يقول الرسل جاهلون بالمعاني التي جاءوا بها من عند الله. حقيقة مذهبهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله، ويظنون أن هذه طريقة السلف. وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية، وهم أخبث ممن مضى، وهم يساوون الطائفة الطائفة الثانية من أهل التخيل القائلة الأنبياء اعتقدوا خلاف الحقائق ويقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام لا أنا أغير من سعد والله أغير مني إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معنى كلمة أغير وهم طائفتان الطائفة الأولى وهم طائفتان الطائفة الأولى يقولون إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ويقول نقطع بأن المعنى الحقيقي غير مراد بل المراد خلاف مدلولها المراد إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة وهؤلاء هم المفوضة الذين يفوضون معاني نصوص الصفات إلى الله الثانية يقولون بل تجرى النصوص على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها ما تشترك فيه الطائفتان أهل التبديل وأهل التجهيل يشتركون في القول بأن الرسول انتبه يعني الطائفتان أهل التبديل وأهل التجهيل يشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة فهم مشتركون في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بها على ما يوافق معقولنا وأن الأنبياء أو أتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات سمعيات الأدلة من النصوص فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم معناها بل جهل معناها أو جهلها الأمة من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب وأما أولئك الطائفة الثانية من أهل التجهيل والمجهلة فيقولون بل قصد الرسول من الناس أن يعلم الجهل المركب والاعتقادات الفاسدة وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة ثم انقسموا إلى فرقتين بعد اشتراكهما في المقالة السابقة من هاتين الطائفتين أهل التبديل وأهل التجهيل من يقول لم يعلم الرسول معانيها ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على محمد وآله وصحبه عندي أيضا بعض الفرق كان بودي أن نتكلم عنها من الفرق المعاصرة فرق عن القاديانية وعن البهائية والبابية وعن اليزيدية لكن لعل الله أن يسر في وقتنا من الفرق المعاصرة القاديانية والبابية والبهائية واليزيدية الحركة القاديانية نسبتها تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة قاديان بالهند وأحيانا يطلق عليهم اسم الأحمدية لانتسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه غلام أحمد عبد النبي ولد غلام أحمد سنة 1252 هجرية بمدينة قاديان وانكب منذ الصغر على دراسة القرآن والحديث والتعبد والتفكير في أمور الدين ثم بعد ذلك ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود والمهدي الموعود في وقت واحد ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ما روى في صحيح البخاري أن المهدي يظهر في شرقي مدار منارة دمشق وأن المسيح يصلي خلفه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبابن مريم فيكم ويقول إن غلام أحمد وإن كان هنديا إلا أنه إيراني الأصل هاجر آباؤه إلى الهند منذ مئات السنين رسالته إلى علماء الهند وغيرهم في سنة 1344 وجه غلام أحمد رسالة إلى علماء الهند وغيرها من البلاد الإسلامية جاء فيها إن الله قد بعثني مجددا على رأس هذه المئة واختصني عبدا لمصالح العامة وأعطاني علوما ومعارف تجب لإصلاح هذه الأمة ووهب لي من لدنه علما حيا لإتمام الحجة على الكفرة الفجرة وجعلني من المكلمين الملهمين، وأكمل علي نعمه وأتم تفضله، وسماني المسيح ابن مريم بالفضل والرحمة، وقدر بيني وبينه تشابه الفطرة كالجوهرين من المادة الواحدة، إلى أن قال: ومن أجل آلائه أنه استودعني سره الذي يكشف للأولياء، والروح الذي لا ينفخ إلا في أهل الاصطفاء، إلى أن قال: ومن آلائه أنه خاطبني وقال: أنت وجيه في حضرتي، اخترتك لنفسي، وقال: أنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق، إلى أن قال: أيها الكرام، إن الفتن اشتدت والأرض فسدت والمفاسد كثرت وعلى في الأرض حزب المنتصر، إلى أن قال: فكلمني وناداني وقال: إني مرسلك إلى قوم مفسدين وإني جاعلك للناس إماما، إلى أن قال: فلما أخبرت عن هذا قومي قامت علماؤهم للعني ولومي وكفروني قبل أن يحيطوا بقولي ويزنوا حولي وقالوا: دجال ومن المرتدين، وقال كبيرهم الذي أفتى وأغوى الناس وأغرى: إن هؤلاء كفرة فجرة فلا يسلم عليهم أحد ولا يتبع جنازتهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، إلى أن قال: وبعزة ربي وجلاله لست بكافر ولا معتد من أقواله ولا مرتد ولا من الملحدين، بل جاءكم الحق فلا تعرضوا عن الحق كارهين. وقد تقوى مذهبنا بتظاهر الأحاديث والفرقان، ثم بشهادة الأئمة وأهل العرفان، ثم بالعقل الذي هو مدار التكاليف الشرعية، ثم بالإلهام المتواتر اليقيني عن حضرة العزة، فكيف ترجع إلى الظن بعد اليقين؟ إلى أن قال: وقد تفردت بفضل الله بكشوف صادقة ورؤيا صالحة ومكالمات إلهية وكلمات إلهامية وعلوم نافعة، وزادني ربي بسطة في العلم والدين وأرسلني مجددا لهذه المئة وسماني عيسى، إلى أن قال: وجعلني ربي عيسى بن مريم على طريق البروزات الروحانية، إلى أن قال: اعلموا أن فضل الله معي وأن روح الله ينطق في نفسي، فلا يعلم سري ودخيلة أمري إلا ربي هو الذي أنزل علي وجعلني من المنورين. خلاصة الدعوة: أن ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود، بمعنى أنه جاء بقوة وروح عيسى عليه الصلاة والسلام، وادعى أنه هو النبي الذي تنبأت بظهوره أغلب الديانات، وأن مهمته هي إقامة العلاقة بين الإنسان وخالقه، كما أنه جاء ليفسر القرآن وتعليم الإسلام في ضوء الوحي الإلهي بما يطابق العصر الحاضر، وليكون هو نفسه مثالا يبين الحياة الإسلامية الكاملة، وادعى أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي، وللقاديانية رئيس ديني يلقبونه بلقب أمير المؤمنين وخليفة المسيح الموعود والمهدي المعضود. انتشرت الدعوة القاديانية وصادفت نجاحا في بعض جهات أفريقية، وأخذوا يبشرون بها في أوروبا وأمريكا وآسيا، وشيدوا بعض المساجد في إنجلترا، ولكنهم لم يجدوا من يقبل دعوتهم في البلاد الأفريقية العريقة في الإسلام كشمال أفريقية ومصر والجزيرة العربية والسودان والعراق والشام، وقد قل نشاطهم الآن وضعفت حماستهم. مذهب القاديانية في الجهاد أنه كان فرضا ثم نسخ، وأنه بعث بعد محمد أحمد القادياني، وقبلتهم قاديان في الهند. ومذهب البهائية أنه بعث بعد محمد البهاء، وأنه نزل عليه قرآن سماه البهاء، وقبلتهم مدينة عكا، والجهاد كان فرضا ثم نسخ. وكل من البهائية والقاديانية تزعم أن الجهاد كان فرضا ثم نسخ، فالمحاربة بالجهاد عندهم فالجهاد عندهم خروج عن دين الإسلام، وعلى المسلمين أن ينضموا إلى دولة من الدول الكبرى لتحميهم، كما أن صلاة الجمعة نسخت وكذا الحج، وذلك لأن كل منهما مواطن قوة للمسلمين، فقالوا بالنسخ لأجل أن يخدروا أعصاب المسلمين لئلا يكون فيهم القوة التي كانت في آبائهم وأجدادهم. البابية أو البهائية، وهذه القاديانية حين تسمى البهائية فرقة كافرة، كما أجمع العلماء في العصر الحاضر على أنها فرقة خارجة عن دائرة الإسلام. البابية أو البهائية، تنسب البابية إلى مؤسس الديانة البابية الذي سمى نفسه بالباب، وتسمى البهائية نسبة إلى خليفة الباب وهو علي حسن الملقب بالبهاء. مؤسس الديانة البهائية هو علي بن محمد رضا الشيرازي. ولد محمد علي محمد رضا الشيرازي بشيراز في إيران سنة 1235. كان أبوه محمد رضا الشيرازي ينتسب إلى بيت النبوة، توفي والده قبل أن يبلغ سن الفطام، فكفله ظالم علي الشيرازي الذي كان فكفله خاله علي الشيرازي الذي كان يشتغل بالتجارة، لم يكن للغلام ميل إلى الدراسة إلا أنه تحت ضغط خاله علم قليل تعلم قليلا من اللغة العربية ومن النحو الفارسي، قد أظهر براعة مدهشة في الخط، فكان عجوبة أهل عصره في هذا الفن. ثم أشركه خاله معه في التجارة وانتقل معا إلى ميناء أبي شهر وهو إذ ذاك في 17 من عمره، وما لبث أن أظهر براعة في التجارة فاستقل عن خاله وكسب شهرة تجارية، وكان إلى جانب اشتغاله بالتجارة ينفق وقتا طويلا في دراسة العلوم الدينية والرياضيات، ثم اشتغل بالروحانيات وأخذ يعمل على إذلال نفسه، فكان يسهر الليل وفي النهار يقف تحت أشعة الشمس المحرقة، فاعتراه بسبب ذلك وجوم وذهول، وتأثرت قواه العقلية من الخلوة وما فيها من العزلة ومن فرط السهر وإدمان الوقوف في مواجهة قرص الشمس، متحمل الحرارة التي تبلغ في مدينة أبي شهر 42 درجة. ولاحظ عليه خاله شذوذا في تفكيره وداخله الشك فيما يصدر منه من أقواله وأفعاله، فنصحه مرة بعد أخرى إشفاقا عليه من أن تتطور الحال إلى نتيجة لا تحمد عقباها. أشار عليه الأطباء بالسفر إلى كربلاء والنجف حيث الهواء النقي، وعسى أن قطع عنه عن التفكير فيما كان بصدده، فرحل وعمره 20 سنة. كانت الأفكار الباطنية منتشرة بين فريق النازلين بتلك المدينة، فأخذ بعد وصوله يدرس على بعض علمائها ومن أشهرهم أحمد الإحسائي وتلميذه كاظم الرشتي، وظل يتردد على دروس كاظم الرشتي مؤسس الفرقة الكشفية. انقطع فجأة وتغيب ردحا من الزمن بعد أن اتفق مع بعض أصحابه على السفر إلى الكوفة والإقامة في مسجد الإمام علي منقطعين للرياضة مدة 40 يوما. بعد انقضاء المدة غادر المسجد وهو في حالة غير طبيعية، وعاد إلى مجلس الرشتي وهو شارد الذهن وفي حالة ذهول، وأخذ يتكلم بألفاظ عدها تلامذة الرشتي خارجة عن منهج الشريعة ومخالفة لقواعد السنة النبوية، فلاطفوه وجاملوه أولا وجفوه وهجروه ثانيا، فإذا به يدعو الناس إلى نفسه ويظهر من الزهد والتقشف ما أمال إليه كثيرا من بسطاء العقول وضعفاء الأحلام. كان يخاطب المقربين إليه بأقوال غامضة مثل فادخلوا البيوت من أبوابها، ومثل أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني أن الطريق إلى الله مسدود إلا من طريق الرسالة والنبوة والولاية، إلا بواسطة وأنا تلك الواسطة، فكما أنه لا يجوز دخول البيت إلا من الباب فأنا ذلك الباب، فعندئذ سمى نفسه الباب، وما كان بعد ذلك يشير بنفسه إلا بلقب الباب، وترك اسمه الأصلي، وهذا هو سبب تسميته بالباب وأتباعه بالبابية. بدأ دعوته عام 1260. جهر الباب بدعوته في ليلة الخامس من جمادى الأولى عام 1260. كان أول مؤمن به الملا حسين مشروعي الذي لبى دعوته في الليلة الخامسة من جمادى الأولى، واعتبروا هذا العام عيدا سموه عيد المبعث، إذ أظهر فيه الباب دعوته ورفع بها الصوت جهارا، وكان عمره إذ ذاك 25 سنة و4 أشهر و4 أيام، وما زال البابيون يحترمون ذلك اليوم ويقدسونه ويحرمون فيه تعاطي الأشغال. حروف حي. استطاع الباب علي أن يجمع حوله 18 شخصا سماهم حروف حي، فحرف الحاء يعادل رقم 8 بالحروف الأبجدية، والياء يساوي 10، ومجموع الحرفين 18. ثم ألقى على هؤلاء مبادئه وتعاليم دعوته، والبشروي أول من آمن بالباب نسبة إلى مدينة بشرويه من أعمال خراسان. التفت الباب إليه وقال: يا من هو أول من آمن بي حقا، إنني أنا باب الله وأنت باب الباب، ولا بد أن يؤمن بي 18 نفسا بكامل رغبتهم دون ضغط أو إكراه، ويعترفون برسالتي وسينشدني كل منهم على انفراد. ولما لم تكن هذه الحركة تتناسب والمركز الديني لعلماء إيران، إذ أن تعليم الباب مخالفة لأصول الدين عندهم، قامت قيامة علماء إيران في وجه هذه الدعوة، فنشرت الرسائل وألفت الكتب وألقيت الخطب، ونتج عن هذه المقاومة أما لا إليه الجهلة من العوام. فلما رأى الباب ذلك أعلن أنه هو المهدي المنتظر، بعد أن كان دعوته أنه واسطة أو باب للوصول إلى الإمام المنتظر، وقال إن جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي، وأنه يظهر الآن ليملأ الأرض قسطا وعدلا. وهذا ما دعا الباب أن يظهر بمظهر أرقى من الدعوة السابقة، فيدعي أنه أفضل من محمد صاحب الدعوة الإسلامية العظمى صلى الله عليه وسلم، وأن تعاليمه التي جمعها في بيانه أفضل من تعاليم نبي المسلمين في قرآنه، وأن محمدا إذا كان قد تحدى الناس بالإتيان بسورة من سور الفرقان المبين، فإن الباب يتحدى الجميع بالإتيان بباب من أبواب بيانه العظيم. مقتله. دعي الباب لمناظرة علماء إيران وانتهت المناظرة بغير نتيجة، ثم ازدادت الاضطرابات في جميع أنحاء إيران وانتشرت الفتنة وساعدت الدسائس الأجنبية على امتدادها. فقرر الشاه ناصر الدين ضرورة القضاء على هذه الفتن، فأصدر أمره بإعدام الباب، ونفذ فيه حكم الإعدام في سنة 1265 هجرية. وقد تبرأ منه كاتب وحيه حسين التبريزي، وانهال على البائب بالشتائم والسباب فأطلق سراحه، وآتى الحراس بوتدين من الحديد ودقوهما في جدارين متقابلين، وربطوا فيهما الباب وصاحبه محمد علي الزنزوزي، وأطلقوا عليهم الرصاص، وربط الجند جثتهما وألقوهما في خندق حتى أكلتها الطيور الجارحة. وكان عمر الباب يوم إعدامه 31 سنة قمرية وسبعة أشهر وسبعة وعشرين يوم ميلاده بشيراز. ولما قتل الباب زالت تعاليمه اشتهارا، وعظم الاضطهاد على أتباعه، وأظهر بعض رؤسائهم دعاوي مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية والمرآتية، فاختلفت آراؤهم وتشتتت أهواؤهم. كتب الباب من أهمها البيان العربي والبيان الفارسي، وهو صورة من البيان العربي، وفيه أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي. عقائد الباب: تقوم الديانة البهائية والبابية على أساس الاعتقاد بوجود إله واحد أزلي نظير ما يعتقده المسلمون، إلا أن البابيين يستمدون صفات الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن لكل شيء ظاهرا وباطنا، وأن هذا الوجود مظهر من مظاهر الله، وأن الله هو النقطة الحقيقية، وكل ما في هذا الوجود مظهر له. وعلى هذا فلا يؤمنون بالله كما يؤمن به المسلمون. ثانيا: عقيدتهم في النبي والإمام مستمدة من عين العقيدة بالخالق، فالنبي أو الإمام مظهر من مظاهر الله في الأرض، وارتقاؤه هذه المنزلة إنما هو باستكمال صفات أخلاقية جعلته يعبر عن الأمر الواقع ويصل إلى الحقيقة دون غيره. لهذا صح للباب أن يكون مظهرا من مظاهر الله في الأرض بعد النبي. عبادات البهائيين والبابين ومعاملاتهم وردت في كتاب البيان الذي نسخه خليفة الباب علي حسين الملقب بالبهاء بكتابه الأقدس: الصوم هو الشهر التاسع الذي يلي أيام الضيافة، والسنة البهائية 19 شهرا، كل شهر 19 يوما. ثانيا: الصلاة، فرضت الصلاة على كل بهائي بالغ وهم يؤدونها على انفراد بتسع ركعات في ثلاثة أوقات حين الزوال وفي البكور والآصال، متوجهين شطر مدينة عكا حيث يرقد بهاء الله. ثالثا: الحج إلى الدار التي ولد بها مؤسس ديانتهم علي محمد بشيراز، أو إلى الدار التي نزل بها بهاء الله حسين خلال إقامته بالعراق. رابعا: الزكاة، سئل عبد البهاء عباس عنها فأجاب: الزكاة في البهائية كالزكاة في الإسلام. خامسا: الزواج بواحدة فقط، وفي كتابهم الأقدس التصريح بزوجتين إذا عدل بينهما، وهم يزوجون البهائي من غير البهائية وبالعكس بشرط تحرير عقد بهائي إلى جانب العقد الغير بهائي. سادسا: الطلاق مكروه عندهم. سابعا: الميراث، يتساوى الابن مع البنت في الميراث وفي كافة الحقوق، وسن الرشد لهما واحد. ثامن: أعيادهم، عيد النيروز وعيد الرضوان وعيد ميلاد مؤسس الديانة وعيد ميلاد البهاء وعيد إعلان دعوة الباب. تاسعا: الجهاد منسوخ. انقسام البهائية: وبعد وفاة المرزا حسين علي الملقب بالبهاء انقسم البهائيون إلى فرق، هي أولا البهائية، ثانيا الأزلية بالنسبة إلى صبح أزل أحد أنصار الباب، ثالثا البابية الخلص الذين لم يرضخوا لأوامر من قام بعد الباب علي محمد، رابعا البابية البهائية العباسية، أتباع عبد البهاء عباس هو ابن حسين علي الملقب بالبهاء، وقد أطلق على نفسه عبد البهاء. الناقضون: أتباع محمد علي أخي العباس، ويطلق المؤرخون اسم المالقين على أتباع المرزا عباس، واسم الناقضين على أتباع محمد علي، وكل فريق يؤيد دعواه ويكفر من عداه، فاعتزلوا المعاشرة وحرموا معاملة بعضهم بعضا، وكان عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم جميعا لمن طعن في معتقداتهم وقال ببطلان دعوتهم. وبهذا تبين أن البهائية والبابية فرقة خارجة من عداد المسلمين، ليست من المسلمين في شيء، ليست من الإسلام في شيء، بل هي فرقة من فرق الكفر والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا: اليزيدية، طائفة اليزيدية اختلف الباحثون في اليزيدية ويسمون بعبدة الشيطان، اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم عبدة الشيطان، فبين اليزيديين فبين اليزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دعوا بهذا الاسم، اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم باليزيدية، فبين اليزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دعوا بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة الأموي، إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم وأطلق عليه اسمه. ثانيا، وبعض الباحثين نسبهم إلى يزيد بن أنيسة الخارجي الذي قال بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة وتبرأ ممن بعدهم إلى الإباضية فإنه يواليهم. ثالثا، ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن اليزيدية ينتسبون إلى مدينة يزد أو يزدان الفارسية، وهي بمعنى الله أو إزد ومعناها خليق بالعبادة، وتطلق في دين المجوس على الملائكة التي تتوسط بين الله والبشر وتنقل مشيئته إليهم. واختلفوا في أصل دينهم، في رواية اليزيدية تصريح بأنهم من نسل آدم فقط، لا نتيجة لاجتماعه من حواء. والحق اختلفوا في أصلهم، يعني في رواية اليزيدية تصريح بأنهم من نسل آدم لا نتيجة لاجتماعه من حواء، والحق أن اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة وعناصر إيرانية زردشتية وأخرى يهودية ونصرانية إسلامية. عقائد اليزيدية وعبادتهم، يؤمنون بوجود إله أكبر خالق لهذا الكون، إلا أنه الآن لا يعنى بشؤونه بعد أن فوض أمر تدبيره وإدارته إلى مساعده ومنفذ مشيئته ملك طاووس الذي يرتفع في أذان اليزيدية إلى مرتبة الألوهية الذي يدعى عند أهل الديانة الأخرى الشيطان. نبي هذه الديانة هو الشيخ عادي الذي يروي عنه اليزيدية أخبارا وروايات عديدة ويرفعونه إلى ما فوق درجة النبوة، ومن هذه الروايات ما ينطبق على أحد شيوخ المسلمين ومتصوفيهم وهو الشيخ عدي بن مسفر، ومن الشخصيات المقدسة عندهم منصور الحلاج وعبد القادر الكيلاني والحسن البصري. ومن عقائدهم أنهم لا يأكلون الخس، زعم منهم أن الشيخ عادي طلب صاحب بستان شيئا من الخس فلم يعطه، ولا يأكلون لحم الغزال لزعمهم أن عيونه تشبه عيون الشيخ عادي. ومن واجب كل يزيدي أن يزور ضريح الشيخ عادي مرة في كل سنة. رابعا، يجب على كل يزيدي كل يوم وقت طلوع الشمس أن يقف في موضع شروقها بشرط ألا يراه مسلم. خامسا، ينبغي على اليزيدي ألا يسمع صلاة المسلم لأن فيها ما يتعارض مع العقيدة اليزيدية، وهي الاستعادة من الشيطان، لأن الشيطان اسم لملك طاووس. ثالثا، الصلاة بالقلب وبالسر، لذلك لا يحددون مواعيد وفرائض للصلاة. سابعا، يحللون شرب الخمر. ثامنا، لا يصح صيام اليزيدي خارج موطنه لأنه ينبغي عليه أن يذهب كل صباح يوم إلى شيخه ليعلن أمامه أنه صائم. تاسعا، إذا سافر اليزيدي إلى خارج بلده وأمضى في غيابه نحو سنة أو أزيد فإن امرأته تحرم عليه ولا يمكنه الزواج من غيرها. عاشرا، غير مرخص لليزيدي أن يلبس ثوبا كحليا فقط. 11، اليزيدية يؤمنون بالتناسخ وبالحلول، ولهم كتابان مقدسان، أحدهما اسمه الجلوة فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب، والثاني اسمه مصحف رش أي الكتاب الأسود فيه قصة خلق العالم وعقائد اليزيدية وما حلل لهم وما حرم عليهم. الأماكن التي يقطن فيها اليزيدية، اليزيدية طائفة ينتمي معظمها إلى الجنس الكردي ويقطن أتباعها في بعض نواحي الشرق الأدنى وخاصة في المناطق التالية: قضاء الشيحان في الشمال الشرقي من الموصل، قضاء سنجار الواقع في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين سوريا وهي منطقة جبلية منيعة ومعقل حصين. ثالثا، ديار بني بكر ومالدين وجبل الطور. رابعا، منطقة حلب حول كلس وغنيتاب. خامسا، البلاد الأرمينية الواقعة على الحدود بين تركيا وروسيا وخاصة في منطقتي قرص وإيران وحول تفليس من بلاد القوقاز. سادسا، بعض اليزيدية في إيران، ورئيس اليزيدية إسماعيل جول المتوفى سنة 1381 هجرية 1930 ميلادي. وبهذا تبين أن هذه أن الفرقة اليزيدية فرقة وثنية تعبد الشيطان وتعبد الأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ملحق للفرق، فرق الأمة اللي سبقت، نبدأ عن فرق الأمة وهذه نبدأ عن بعض الفرق المعاصرة. وبهذا ننتهي من هذا الشرح المبارك الذي أسميناه الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية. ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دين الإسلام حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، آمين، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، نعم، من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. يعني هؤلاء الفرق خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، خالفوا الكتاب والسنة، وحالفوا يعني وافقوا الضلالة، وافقوا الهوى والضلالة، حالفوا تقابل خالفوا، خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. من الذين أعد؟ من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. يعني السنة والجماعة خالفوها والضلالة وافقوها، حالفوا بمعنى وافقوا، خالفوا السنة والجماعة ووافقوا الضلالة، حالفوا بمعنى وافقوا، نعم. ونحن منهم براء، يعني يتبرأ الى الله من طريقتهم، من طريقة هذه البدع، من طريقة الجهمية، طريقة المعتزلة، طريقة الجبرية، طريقة القدرية، طريقة الشيعة، طريقة المشبهة، نتبرأ الى الله منهم، نحن براء، نتبرأ من طريقتهم ومن مذهبهم واعتقادهم، نعم. وهم عندنا ضلال وأرضياء، وهم عندنا نعتذر أنهم ضلال، جمع ضال، يعني منحرفون عن الصراط المستقيم، وأرضياء جمع ردي ضد الجيد، هم أرضياء، فهم عندنا ضلال منحرفون عن الصراط المستقيم، وأرضياء يعني أقوالهم وأعمالهم رديئة سيئة ليست حسنة، نعم. وبالله العصمة والتوفيق، ما بالله العصمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يميتنا عليه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير. وأستبيحكم عذرا من الإطالة، فيحب أن أنبه بأني أطلت يعني في هذه الأيام، وهذا في مشقة عليكم، لكن أرجو منكم أن تسمحوا لي، لأني شققت عليكم و أتعبتكم وأطلتكم وأسهرتكم في هذه الليالي، لكن سبب ذلك كان بودي في الأول إن لا نطيل، وإن ننصرف الساعة 10 أو 10 إلا 10 دقائق، وكان هذا أول ما بدأنا وتنويت هذا، لكن لو مشينا على الطريقة كان نحتاج إلى 3 دورات نكمل العقيدة الطحوية، لكن جاء الإلحاح من كثير من الإخوان، ألحوا كثير علي في البيت وفي الدورة وفي كل مكان وبالهاتف، ألحوا بأن نكمل، فاضطرت إلى هذا تلبية للطلب، اضطرت إلى أن نطيل ونكمل، وإن شاء الله في خير، لعل هذا إن شاء الله في خير. وأيضا وأنبه أن هناك تكملة لبعض الموضوعات إن شاء الله، وأرجو من الإخوان اللي يسجلون ألا يستعجلوا في إخراج الأشطة، وأرجو من الإخوان مندوب الراية ومندوب التقوى يأتوا إلي الآن عشان أتكلم معهم حول الاتفاق في المكان المحدد حتى نسجل بعض الموضوعات التي قصرنا، يعني حصل فيها تقصير، حتى يكون البحث ما يكون فيه نقص، بعض البحوث فيها فيه نقص حتى نكملها إن شاء الله. وإن شاء الله في الدورة القادمة نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، يكون سيشرح إن شاء الله، نشرح كتاب التوحيد في صحيح الإمام البخاري، كتاب التوحيد الإمام البخاري في الصحيح إن شاء الله. وإن بقي وقت أيضا شرحنا باب أخبار الآحاد والاعتصام بالسنة إن شاء الله، نسأل الله أن يحيينا حياكم حياة طيبة، ولكن إن شاء الله ما نطيل إن شاء الله، نسأل الله يحييكم حياة طيبة، يكون يعني نلتزم بالوقت إن شاء الله، نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. انتهى شرح كتاب العقيدة الطحاوية، علما بأنه قد تم إضافة المباحث التي ذكرها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، وبهذا يكتمل شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.